ثم يقول: هل يعتبر تكرار سورة الإخلاص بعد الفاتحة دائما من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل الصحابي بحبه لها؟ لا حرج، ولا وتكرارها لمن أراد ذلك لا حرج في ذلك، وليس في هذا مخالفة للسنة، بل هي موافقة للسنة التقريرية.